كلامه كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير ما يوصي به الأخ أخاه تقوى الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل ما علمتنا إياه حجة لنا لا علينا. ونسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منها شيئا. ونسألك كما جمعتنا في هذا اللقاء المبارك أن تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. تكلمنا في المحاضرة السابقة أو في الدرس السابق عن الأصل الثالث، معرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من باب التذكير أن هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن هذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، الذي جاء فيه أن تؤمن بالله وملائكته ورسله. وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولا تحصل الشهادة له بالرسالة إلا بعد العلم به والوقوف على سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، ولا نجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا باتباعه. وهذه المزية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للفوز بجنانه في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أركان الإسلام وكذلك من أركان الإيمان. وهذا سيسأل عنه كل إنسان في قبره، أي ستسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ما الرجل الذي بعث فيكم؟ فالفلاح والنجاح في هدي محمد عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف نسبه فقال: هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وذكرنا بأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم ثابت بأدلة صحيحة، أما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آدم فليس هناك دليل صحيح يبين هذا، وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. حتى من الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حجه أنه نحر 63 ناقة، فقيل على كل سنة ناقة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنحر الباقي، أي ما تبقى من 100، وأمر بذلك علي رضي الله عنه. ولكن حصلت معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام مع هذه، التي كان يتقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله في نحرها، وهي الإبل. قيل أنها كانت تتسابق وكانت تدخل رقبتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تدعي غيرها حتى ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حيوانات، وذكرنا فيما مضى الحجر استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذه الحيوانات ستموت ولكن تريد موتها أن يكون على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأشياء التي يعتبر بها، فهي من المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأربعون سنة قضاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وثلاث وعشرون سنة نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. وذكرنا بأنه أرسل إلى الجن وإلى الإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وبعث وأرسل أو بعث بي يا أيها المدثر، وذكرنا شرح ذلك بالتفصيل. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بلده مكة، وذكرنا الخلاف بين الفقهاء بين مكة والمدينة في السكنة وفي العبادة، وذكرنا بأن مكة أفضل في العبادة وسكنة المدينة أفضل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جمع بين الأحاديث. وكان يدعو في مكة إلى لا إله إلا الله، إلى لا إله إلا الله لمدة 13 سنة، والآيات التي نزلت في توحيد الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نزلت في مكة، أي أغلبها. وهناك آيات كثيرة نزلت في المدينة، إلا أن الأحكام شرعت في المدينة، مع العلم أن الصلاة كما ذكرنا فرضت لما أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا به إلى السماء في السماء السابعة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بما يقارب 3 سنوات. ثم ذكرنا معنى هذه الآية التي جعلها المؤلف رحمه الله دليلا على إرساله ونذارته عن الشرك وأمره بالتوحيد يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم ذكرنا ما تتعلق بهذه الآية، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو ربه جل علا بهداية عبيده ويدعو الناس إلى توحيد الله. ثم ذكر المؤلف وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. ذكرنا أن التعظيم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ومن أعلى مراتب الإيمان، وبهذا تنزل الخشية في قلب الإنسان. وثيابك فطهر، ذكرنا أن المؤلف عليه رحمة الله لأنه يتكلم عن التوحيد ذكر تفسير هذه الآية بقوله طهر أعمالك من الشرك بالبعد عن جميع أنواع الشرك كبيرها وصغيرها. هناك تفسير ذكرته بأنه طهر ثيابك فطاهر، أي طهر الثياب من النجاسة إذا أردت الصلاة، لأنه شرط من شروط صحة الصلاة. ثم ذكر والرجز فاهجر أخرجوا الأصنام، وذكرنا الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان. ذكرنا أن بأن هذه نجاسات معنوية، أن هذه نجاسات معنوية يجب اجتنابها. ثم بعد ذلك ذكرنا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يدعو المسلم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كذلك المسلمة. ثم تعرضنا إلى قوله تعالى ولربك فاصبر، وذكرنا أن الصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعي سيؤذى من قبل الناس. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام صبر على هذه الدعوة حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد. ما انتقم لنفسه حتى مات، إنما كان ينتقم من دين الله بأن يظهر الغضب أو عدم الإقرار على وجهه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حتى أمر بالهجرة، فهاجر هو وأبو بكر رضي الله عنهما إلى المدينة، إلى المدينة. وهذا يدلنا كذلك على فعل الأسباب، لأن الله عز وجل قادر أن يجعل في هذه الهجرة معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فتكون آية للكافرين الذين هم في مكة، وتكون آية للمسلمين الذين يعيشون في المدينة. فلو أن الله أراد أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام البراق الذي أخذه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء لفعل، ولكن هذا من باب اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب عبودية في دين الله سبحانه وتعالى. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له بالمدينة. وذكرنا بأن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، والهجرة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، اختلاف الأحوال والأزمان، ولكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ستبقى كما ذكرنا إلى انقطاع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، والهجرة على حسب الاستطاعة وعلى حسب التمكن، فإن استطاع أن يظهر شعائر الله في أي بلد من البلدان الذي يعيش فيه ولا يشق عليه ذلك تعالى لا تكون الهجرة في حق واجب. أما إذا لم يستطع أن يهجر شعائر الله فله أن يهاجر إن استطاع إلى ذلك سبيلا، أما إذا لم يكن مستطيعا فليس عليه في ذلك حرج. وذكرنا أن الذي يترك الهجرة وهو قادر عليها ولا يستطيع أن يتمكن من إظهار شعائر الله إذا جاءه الموت، قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم ما حققوا جانب التوحيد، ماتوا على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يموت كما تموت جميع الخلائق، إنك ميت وإنهم ميتون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل الشرائع التي أمره الله عز وجل بتبيينها. فالشرائع كما ذكرنا كلها كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من خير كما قال المؤلف أو كما سيأتينا بإذن الله إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، فبين الأحكام وآخر ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته التوحيد، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، أي كان يحذر من ذلك. ونحن في هذا الزمان القبور عندنا التي بني عليها المساجد منتشرة، وأنه يتقرب بزيارتها ويتقرب إليها بالذبح والنحر والصدقات وغير ذلك، وهذا كله يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل الميت إذا مات كما ذكرنا قطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأن المدينة لما دخلها أشرقت وأضاءت، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت واسودت في وجوه الصحابة وفي قلوبهم، وأصابهم من الحزن والهم ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص لما ذكرته أمس. والآن بإذن الله عز وجل نبدأ بما تبقى من المقرر. قال المؤلف رحمه الله: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وهذا ذكرناه وشرحناه عدة مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ذلك، وإننا نشهد أمام الله سبحانه وتعالى لأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إنه لم يكن نبي قبلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يقدم غيره على نفسه، وخاصة في الأمور الدنيوية. لو تتبعت سيرته لرأيت العجب العجاب. لا يأكل عليه الصلاة حتى يأكل أصحابه، ولا يشرب عليه الصلاة حتى يشرب أصحابه، وكان يحرصهم عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج إلى الغزوات كان في المقدمة عند الخروج، وإذا انتهت المعركة ورجعوا قافلين كان وراءهم عليه الصلاة والسلام وكأنه يحرصهم. والخير الذي دلها عليه هو التوحيد الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال المؤلف: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك بالله وجميع ما يكره الله ويأذاه. أعظم شيء هو التوحيد، وأظلم شيء هو الشرك، نسأل الله العفو العظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لمدة 23 سنة في مكة والمدينة وفيما بينهما وفي غزواته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه وصل إلى تبوك في معركة عظيمة مع الروم عليه الصلاة والسلام. وقال المؤلف بعد ذلك: وجود طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من التقاليد، وهذا قد تعرضنا له وشرحناه عدة مرات. قال رحمه الله: بعث الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع التقاليد الإنس والجن. ابدأ قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي عليه الصلاة والسلام بين كل خير وحذر من كل شر. وفي يوم عرفة في حجة الوداع نزلت هذه الآية العظيمة فكانت للمؤمنين عيدا. لذلك قال اليهود نزلت عليكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه لهم إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت فهي من أعظم الأعياد. يوم عرفة من أعظم الأعياد للمسلمين وهذا اليوم عظمه الله سبحانه وتعالى. وإن الله يباهي فيه الملائكة والحج عرفة ومن فاته عرف فاته الحج. فهذه الآيات تدل كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته من قبل الجن والإنس. فمن عصاه ضل ضلالا مبينا ومن اتبع هداه فقد هدى الله عز وجل قلبه وأرشده إلى ما سيسعده في الدنيا والآخرة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. وذكرنا هذا الدليل عند قولنا أن العبادة القولية والفعلية لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بثلاثة شروط. وذكرنا من هذه الشروط أن الإنسان يجب أن يدخل في دين الله أن يوحد الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وذكرنا هذا الحديث الذي سمعتموه. وقال المؤلف بعد ذلك وافترض طاعته على جميع الثقلين بالنسبة ذكرناه وذكرنا شرحه الثقلين المقصود بذلك الإنس والجن. وذكر الدليل على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن وإلى الإنس حتى أنه خرج كما ذكرنا كذلك إلى الجن فدعاهم إلى التوحيد. فجاء في قوله تعالى يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فهذه دلالة واضحة على أنهم استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والجن مثل الإنس منهم الموحد ومنهم المشرك والملحد والكافر كما نحن بصدده في حياتنا هذه هم كذلك يشاركوننا في نفس الأمر. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذه الآية وجاء ملك الموت وخيره بين البقاء وبين الرحيل أي الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أي بل كل الأنبياء يخيرون عند موتهم فمن اختار بقاء بقي ومن اختار اللحوق بالرفيق الأعلى أكرمه الله عز وجل بذلك. وأن مصير الناس كلهم الموت وهذا لا يستطيع أحدا أن ينكره ثم بعد ذلك يكون في عالم البرزخ. وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قامت قيامته ثم بعد ذلك النزول في القبر. والسؤال الذي يحصل للجميع من منكر ونكير هذه كلها يجب علينا أن نعتقدها. وهناك من سينجو من عذاب القبر وهناك من سيعذب في عذاب القبر وعذاب القبر لا تطيقه الجبال والرأسيات فما بالك بالذي بعده. وذكرنا الأثر الذي عن عمر عثمان رضي الله عنه عندما يقف على شفير القبر أنه كان يبكي بكاء فكان ويقول بأن هذا أول منازل الآخرة الذي ينجو من هذا المنزل فما بعده بإذن الله زوجه سيكون أيسر وأسهل بإذن الله. أما الذي سيعلك في هذا المكان فما بعده سيكون أشد. نسأل الله العفو والعافية. والبعث هو القرون من القبور اليوم البعث والنشور. ذكرنا أسماء أو بعض أثناء يوم القيامة، وذكرنا الأهوال التي تحصل في هذا الموقف العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال عليه رحمة الله يستدل بالبعث بقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الله عز وجل خلق بني آدم من هذه التربة التي هي على الأرض، فأخذ جبريل عليه الصلاة والسلام منها. والله عز وجل خلق بيديه آدم، فلذلك جاء الأسود والأحمر والأبيض، وهذه كلها ترجع إلى هذه الألوان التي توجد في هذه التربة التي نعيش فوقها. ثم بعد ذلك سنحاسب كما قال المؤلف: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي كل سيسأل عما فعل. فلذلك ذكرنا بأن السفر طويل والزاد قليل. من الذي أعددته لهذا اليوم؟ من الذي أعددته لما بعد الموت؟ هل أعددت زادا ينجيك من سخط الله ومن عذاب الله؟ أم أنت غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذي وصل إلى درجة الإحسان وقد دخل في الإسلام ثم بعد ذلك أدرك الإيمان إلى أن وصل إلى درجة الإحسان، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الدنيا نحميهم من قبل الله سبحانه وتعالى بالهداية، ويوم القيامة لا خوف عليهم ولا هو سيحزن على دين على ما ترك وراء ظهره من هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأجمعت الأمة على كفر من كذب بالبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا الزعم سيظهر عند وقوف ملك الموت على رؤوسهم الذين ألحدوا والذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى من الملاحدة، سيعرضون على أيديهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا البعث ركن من أركان الإيمان الذي يجب علينا أن نغرسه في قلوبنا. ولنعلم كذلك أن دعوة الرسل التي بعثهم الله سبحانه وتعالى هي إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أول ما وقع الشرك في قوم نوح، وأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام وأنذر قومه وحذرهم من عذاب الله، حتى أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولكنهم نسأل الله العفو والعافية تكبروا وتجبروا على عبادة الله فأهلكهم الله عز وجل بالغرق. وقصص الأنبياء مكتوبة في كتاب الله مفصلة ومختصرة، فمن وقف عليه رأى في هذا العبرة كيف هؤلاء خرجوا من هذه الدنيا وتركوا الكنوز وراء ظهورهم، تركوا القصور، تركوا كل شيء، وهلكوا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أشركوا في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا كذلك نقر به ونشهد أمام الله سبحانه وتعالى أن جميع الرسل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أمامهم وماتوا على ذلك. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكرنا أن الحجة قد قامت على الأمم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن أفضل رسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل كتاب هو القرآن الذي بين أيدينا، وأول نبي نوح كما ذكرنا، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم كما ذكرنا، أفضلهم هو محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل على أن أول نبي أرسله الله نوح في كتاب الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي ربط النبي أن ربط الله سبحانه وتعالى مبعث نوح بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أول نبي وهذا آخر نبي إلى العباد. ستبقى الأمة تتخبط فيما في هذا الشرك المظلم، وخاصة الذي حل بنا في هذا الزمان، وهذا الإلحاد والمحاربة لدين الله عز وجل. ولذلك لو نظرت إلى أهل الأرض لرأيت العجب العجاب. وذكرنا بأنه يوجد أكثر من 3 ملايين إله يعبد من دون الله عز وجل، وأغلبهم في دولة الهند وكذلك الصين. فالله عز وجل أرسل نوحا لما وقع الشرك في قومه، وألف سنة قبل نوح كانوا على التوحيد، وكلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذا هو الذي بعث الله عز وجل بسببه الأنبياء والمرسلون. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت وخاصة في هذا الزمان لا حصر لهم، لا حصر لهم، وسيدهم في هذا المجال إبليس عليه لعنة الله، عليه لعنة الله. وكذلك من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من عند الغيب كالسحرة والكهنة، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، أو أن هذا أولى من حكم الله، أو أن حكم الله لا ينفع في هذا الزمان وهذا الحكم أو هذا الجبل جعلوه حكما، هذا هو الذي يجب تطبيقه وهو الذي يصلح لهذا الزمان ويصلح لأحوال الناس. هذه كلها تبين كفر من يقول هذا القول أو يفعله أو يدعو إليه. قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: طرق الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا الذي ذكرناه يجب علينا جميعا أن لا نعبد إلا الله، ولا نوحد إلا الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والطاغوت ذكرنا تعريفه أن في اللغة هو مجاوزة الحد في كل شيء، وذكرنا تعريفه لما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أقسام الطواغيت، وأنهم 5 كما ذكرناهم. وقلنا أن أعلاهم أو أن أعظم طاغوت هو إبليس عليه لعنة الله، الذي أقسم بعزة الله قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا العدو الودود يريد لنا الشقاء في الدنيا والشقاء في الآخرة، حتى أنه سيتبرأ ممن اتبعه في نار جهنم، وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. ونسأل الله العفو والعافية. فمن عبد وهو راض، أو من دعا إلى عبادته، أو من ادعى أو من دعا الناس إلى عبادة قانون وضعي يحارب دين الله ويتعارض مع شريعة الله جل في علاه، فهذه كلها تعتبر عند علماء الأمة من النواقض التي تخرج المسلم إن كان يدعي الإسلام من الإسلام إلى دائرة الكفر، وإن كان يدعي بأنه مسلم. وهذا يعد مسلم هوية. كثير من الناس يقول أنا مسلم وهو لا يعرف القبلة أين، ولا يصوم ولا يصلي، بل بعضهم يحارب دين الله سبحانه وتعالى، كذلك الكهنة والسحرة من الطواغيت الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجتنبوا هؤلاء وأن يحذروا منهم. فمن أتى مثل هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد، صدقه أو لم يصدقه، بل جاء التفريق فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقه لم تقبل منه صلاته 40 يوما. وهؤلاء ما تعلموا هذا السحر وهذه الكهانة وما تعاون الجن معهم إلا بعدما خرجوا من ملة الإسلام، ورضوا هذه الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نسأل الله العفو والعافية. أما الحكم بما بغير ما أنزل الله فمثل ما ذكرنا يجب فيه التفصيل، فمن أنكر حكم الله أو من قال أن هذا الحكم هو أفضل من حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان لا للعباد ولا للبلاد، فهذا أعلن كفره وأعلن ردته، فيجب عدم اتباعه، ويجب الاعتقاد الجازم بأن ما يقوله ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك ننتبه لمثل هذا، بل نعم الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تيسر قوله في شرح هذا المختصر، الذي جعل الله عز وجل عليه نورا. لماذا؟ لأنه متعلق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عندها، الوقفات الطويلة الكثيرة، لأن هذه هي السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان سيسأل عنها بين يدي الله، وأول سؤال كما مر بنا سيسأل عنه في قبره. فإن ندى وكان على هدي محمد عليه الصلاة والسلام موحدا لله، متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله جل في علاه، لا يريد من أقواله وأفعاله إلا وجه الله، متبعا للحق بعيدا عن الباطل، متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مبتعدا عن البدع التي جاءت من محاربة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينصح العلماء من القديم والحديث، عليك أيها الإنسان أن تبث سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تنشرها بين العباد، لأنك إذا نشرت كنت سببا في موت البدع. أما إذا تركنا السنن وهجرناها فكنا سببا في إحياء البدع، فإذا أميتت سنة أحيت بدعة، وإذا أميتت بدعة أحيت سنة. ويجب علينا نحن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله جل في علاه، وأن نخلص لله جل في علاه، وأن نسأله عز وجل أن ينجينا من سخطه وأن يرضى عنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وصلنا إلى ما نريد من شرح هذا المختصر، الذي كما ذكرنا أنه مختصر يجب الوقوف عليه المرات الكثيرة حتى نفهمه ونعمل بمقتضاه وندعو إليه ونصبر على ذلك. الكلام الذي مر واضح كله واضح؟ كلامنا الذي مر كله واضح؟ ما تبقى من الوقت؟ كم بقي لأذان صلاة العشاء عندكم؟ هل عندكم سؤال فيما تبقى من الوقت؟ مرت هذه الخمس أيام وهذه الساعات المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها لنا عتقا من النيران، وأن يبارك لنا في حياتنا وبعد مماتنا، وأن يجعلنا من الذين أكرمهم الله عز وجل برضاه وأدخلهم في ولايته. لأن يا أخوان هذه الأوقات إذا ما قضيت في طاعة الله سبحانه وتعالى نخشى أن تقضى في معصية الله سبحانه وتعالى. والأخ بأخيه، الصحابة رضي الله عليهم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل ينزل كل لحظة على النبي عليه الصلاة والسلام نور على نور في المدينة، ومع هذا يقول بعضهم لبعض تعال نؤمن ساعة، وهيا بنا نؤمن ساعة. فكانوا رضوان الله عليهم كما ذكرنا فيما مضى رهبانا بالليل حسانا بالنهار، كانوا رضي الله عنهم يدافعون عن دين الله، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، كانوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى وهو عن المرض، فجاء في كتابه رضي الله عنهم ورضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أحد الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن الصحابة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أكرمهم الله عز وجل بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لم نره فلا نحرم أنفسنا من رؤيته في جنة الأرض والسماوات والأرض. إذا حرمنا من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وأنفسنا تشتاق إلى رؤيته، والله لو كان بين أيدينا لأرسلنا رجله عليه الصلاة والسلام ولقدمنا من الذي عندنا بين يديه، ولكننا ابتلينا بعدم مقابلته وبعدم لقائه عليه الصلاة والسلام والجلوس إليه. فلا نحرم يا إخوان من الجلوس معه في الجنة، نبيع هذه الدنيا من أجل الله ولله. الله عز وجل سيكرمنا بما كتب لنا في هذه الدنيا، وسيكرمنا بإذن الله عز وجل برؤيته. ومن حرم رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة فقد حرم خيرا عظيما. هذه الدنيا لحظات، انظروا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله يقول العلماء قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن الذي عاشه الإنسان وإن عاش ألف سنة هو أمس، أي كأنه أمس فقط، كأن الحياة كلها أمس وغد، فالذي قدمته أمس والذي ستسأل عنه في الغد عن الأمس الذي عشته وما مر بك من أهوال وما مر بك من مصائب وهموم. فإن كنت على التوحيد وكنت مؤمنا مسلما محسنا فأبشر بسعادة الدنيا والآخرة، لأن الذي شقي في الدنيا إذا غمس غمسة في الجنة ثم يسأل هل رأيت من شقاء قط، يقول يا ربي والله ما رأيت من شقاء قط. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن تعلى قلوبنا، ونسألهم أن يحفظ علينا ديننا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. الأولى حفظ المتن، إذا استطاع الإنسان أن يحفظ هذا المتن، هذا المتن إذا حفظ لا ينسى بعد ذلك، وحفظه سهل لأنه متعلق بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بالصعب. فمن توكل على الله واستعان بالله فإنه بإذن الله عز وجل سيبارك له في حفظه، وسيبارك له في عمله، وسيبارك له الله عز وجل في دعوته. الإخلاص إذا حل بالقلب سهل كل شيء، وإذا ابتعد عن القلب صعب كل شيء. فنحن مطالبون بأن نحفظ كتاب الله وأن نحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى لا نغل ولا نشقى. أما الذي ابتعد عن دين الله وابتعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله فهذا يخشى أن يهلك في الدنيا قبل الآخرة. فحفظ هذا المتن هو سهل وميسر، إنه كما ذكرت تعلق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التكذيب من أنواع التكذيب، أن يكذب بما جاء عن الله وعن رسوله. لو كذب بما جاء عن الله ورسوله فهذا يكون مرتدا، فلذلك كل من أنكر شيء من الدين بالضرورة، هذه قاعدة، كل من أنكر ما جاء في كتاب الله بل أجمع العلماء على أنكر حرفا واحدا فكيف بالذي ينكر الأحكام؟ وكيف بالذي ينكر توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وكيف بالذي يكذب؟ وكيف بالذي يستهزئ؟ هؤلاء كلهم يكونون مكذبين عن دين الله سبحانه وتعالى. Thank you.